إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وبدأ الامتحان وبدأ التوبة. والسؤال الأول الذي يجب أن يطرح على ذهن الإنسان، الإنسان وهو في الامتحان، أكيد بالتأكيد كلنا مررنا بهذه التجربة، دخلت امتحان وأنت في الامتحان في وقت الإجابة في الساعتين ثلاثة بتوع الامتحان، فيما تفكر؟ ما الذي يجب؟ الامتحان لا شيء غيره، ده الطبيعي المنطقي. هذا يرتبط على ما نحن فيه الان. انت في موسم يختبر فيه المرء، يفرق به بين شقين، بين شقي وسعيد. انت في موسم تشابه الفرقان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرقان رمضان، فرقان ما بين طائع وعاصي، موفق ومخزن، مقرب ومبعد، سعيد وشقي. أيها الأخ المسلم الكريم، في أول جمعة الانصراف مضى خمسة أيام، تخيل بسرعة خمسة أيام من رمضان، أحسنت؟ لا بأس. أتحت فيها؟ لا بأس، ابدأ. الفرصة ما زالت متاحة بشرط أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ليست في رمضان، وليست مشكلتك الأولى رمضان، إنما مشكلتك الأولى لقائك يوم أن تموت، ثم تقف بين يدي الله فتسأل عن كل شيء. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حد، ولكنا إذا متنا بعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله عليه وسلم الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذه المشكلة أن الجنة قريبة جدا وأن النار قريبة جدا، تلك هي القضية. أن المشكلة أنك تسير خطوات، هي الحياة لها خطوات خطوات إما إلى الجنة أو إلى النار، لكنها محكومة إلى الموت. خطوات كل حركة في حياتك خطوة، كل نظرة خطوة، كل كلمة خطوة، إما إلى الجنة إما إلى النار. من الذي يحدد؟ من الذي يحرك؟ أنت. أنت الذي تختار مصيرك وتضع كلمة النهاية في فضلك. أنت الذي تختار، والله سبحانه وتعالى يعينك على ما تختار حقا أم باطلا. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن شئت الاستقامة أعانك الله عليها، إن أردت الانحراف هداك وبعث لك الأنبياء والرسل والموعظات ثم شتمك. نمدهم في طغيانهم يعلمون. إنني ما زلت أؤكد، وهذا هو المحك الأول الذي يجب أن يفهمه الإنسان المسلم، ليس قضية في رمضان، رمضان مش الغاية، رمضان وسيلة، وسيلة للعتق من النار، وسيلة لمغفرة الذنوب، كما أن الصلاة الخمس وسيلة، كما أن الصدقة الزكاة وسيلة، رمضان وسيلة ليس غاية، لأن تستقيم، لأن تعتدل، جعل الله موسم. إذن كثيرا ما أضرب المثل بعمر بن الخطاب وأبي جهل، ولعلك سمعت مني الكلام هذا البلد. إنك عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول وهو في مكة: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. عمر بن الخطاب أو أبو الحكم عمرو بن هشام. كيف منك؟ أنها في لحظة مش كانوا سواء، كانوا عند رسول الله سواء. تخيل ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم مش عارف يحدد ده ولا ده، كان سواء عمر بن الخطاب وابو جهل الحبل بن هشام. ولكن بعد السنين ترى ان عمر سبحان الله عملاق نموذج في الطاعه، وابو جهل نموذج في المعصيه. عمر في عليين وابو جهل اسفل سافلين. اين الفرق؟ اين المحك في اراده الرجلين؟ عمر اراد الاستقامه فاقامه الله وعمل لها، ابو جهل اراد العوج واصر عليه فاعوجه الله. تلك هي القضيه. ماذا اريد انا؟ ماذا اريد؟ اريد الجنه. ماذا اعمل لها؟ ماذا الساعه؟ قال رسول الله: الدار الآخرة أبداً ليست مصلحة، أبداً ليست مجرد موقف وسائل، بل هو رقيب جد لا هد فيه. الجنة أقرب إلى حبل من شراب نعلي والنار من بذات الآخرة إلا جنة وإما نار إلا نعيم وإلا شقاء إلا وضفاه ربه شراب الطهورة أو وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. قال أبو الدرداء ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني وثلاثة أبكتني وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني. أما التي أعجبتني حتى أضحكتني أعجبتني يعني عجبت منها مش من الإعجاب من العجب من العجب عفوا ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني مؤمن في غضب والخوف يطوقه مؤمن في غضب والموت يطوقه وضاحك بمئنتي وهو لا يدري الراقص عليه ربه أمراض وغافل وليس يغفل عنه. حتى أبكتني فراق الأحبة محمد وصحبة وهبر المطلع عندما تخرج الروح من باردها تمهول المطلع من صعوبته والوقوف بين يدي الله لا أدري إلى أين أسعى. لو أننا تأملنا ذلك المعنى أنك تقف بين يدي الله سبحانه كما إن للناس منافقون ذلك الأعين وقوفهم بين يدي العباد قد يوجد قلوبهم أشد من الوقوف بين يدي الله. قال ربك لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون لا يفقهون إن من الناس أبدا يخشون من عباد الله كخشية الله فيبدو أين ما أين منه فلا يرى إلا نار بشق أمر أو بكلمة يبدو أن منه ما يرى إلى ما قدم ويبدو أشهر منه ما يرى إلى ما قدم هذه خطواتك هذه قضيتك هذه أفعالك يا عبادي إنما هي أعمالك كما قال ربنا عند في حديث القدسي حديث أبي ذر لأن أعمالك أصليها عليكم فمن عندما تبيع تشتري تتاجر تتعامل تتكلم تذكر هذا الموقف وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا ابن مالك رضي الله عنه قال كنت امير وعمر بن الخطاب امير المؤمنين عمر عندنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب كنا نسير في الطريق فدخل عمر خلف حائط وقال انتظرني ها هنا فلما قال استطعته دخلت فاذا هو يقول يمسك بتلاميذ نفسه لان عمر كده بتلاميذ نفسه ويقول اتق الله يا عمر فانك ميت وبين يدي الله وحدك فماذا تقول له العبد الموفق الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للمحاسبة لنفسه ولصدق نفسه وصدق ربه العبد الموفق الذي يرى الله فيه أحبتي إن الأمر وإننا واردون على الله لا مسؤول أحد ماذا تقول عندما تقف بين يدينا واسمع واعمل ان اعظم وصيه يوم القيامه على الاطلاق ان يوم القيامه لا رشوه فيه ولا محسوبيه لا رشوه لا محسوبيه لا وقاء كان ابو بكر يقول سبحانك الله ليس لك وزير فيؤتى ولا حاجب فيرجى يوم القيامة حساب على كل خطوة وخطوة في حياتك وعادت وجوه للحاج القيوم وقد خاب من حمل ظلمه عادت وجوه أتدري ما معنى عادت وجوه على شكل أي ظلم وخضع أي أذل وخضع ذلك يقول لك يا قوة عنوة عنوة يعني ايه الزاد اللي كان مدد منه ليس بحقها وعادت وجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما حمل ظلما كم من الناس حمل ظلما كل واحد فينا يسأل نفسه انا غلطت كم واحد كم واحد؟ في ناس بتوصل الملايين في جرد سنة بيفضل ملايين يقتل ملايين في ناس بيؤذي ناس يوم القيامة يختصمون أمام الله منهم وهم لا يعرفون أسمائهم ولا أسماء أبائهم ولا أسماء ظلموهم الأمر عسير وعاد النجوم للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما هذا الظالم للطرد وطيرته انه ما يتخيل عندما يظلم يحبس ويسمع ويرتقي في الحقيقه يخاف من سكب على رقابه الى الظلمه وقد خاب وخلف من نافقه خاب وخلف من دلت عليه خاب من بدل كلام الله خاب وخسر من نفق حاكما بظلم خاب وخسر خاب تخيل ان ربنا اللي يقول عنه خاب إنما رمضان وسيلة أخذه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون. تخيل أن إبراهيم عليه السلام وهو من هو لا يطمئن يخشى يخاف تلك القضية على قدر خوفك على قدر استقامة خطوتك وعلى قدر قرارك على قدر إصرارك للجنة. عمر بن الخطاب الذي تكلمنا عنه رضي الله عنه وأرضاه في أول خطبتنا، عمر بن الخطاب وهو عمر يعني استعد دائما إشكالية في فهم شخصية الصحابي أو نبيه من كونه بشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كونه يخشى النار حتى آخر لحظة في حياته. كيف استطاعوا أن يجمعوا هذا الرقي في العبودية ما بين تمام الرجاء وتمام الخوف؟ صعب جدا. يعني عمر عندما تحضره الوفاه ليس من الرد ليس من الرد سته ليس من الرضع خلفي على الارض عسى الله ان ينصر وكيف يرحمني. هو سيد عمر في القتال لانه بشر بالجنه انت له وعلى يقين لكن كونه عبد يخاف الناس لا يستطيع ان ينصرف الخوف عنه ابدا حتى يرحم بشر عمر بن الخطاب يطعم في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي للناس الصبح يطعم ابو القلوب المجوس. الناس عليك لا اوعى تنام ارجوك اوعى تنام عشان حدث ولو تعبت حتى عارف نام بقى كده وليه احبه خد بالك لو انك وحدك اعطني نموذج لحسن الخاتمه تجد افضل من نموذج وفاه عمر بن الخطاب تمام نموذج لحسن الخاتمة ده رجلينا كان رجلين تاني هو كان واحد فين بيصلي في المحراب بس من الذين مكان النبي يعني رجلينا كان رجلين تاني في القبلة يصلي للناس صلاة الصبح يقرأ القرآن الله قدس وهو يقرأ القرآن ينزل في محراب رسول الله ينزل في نفس المكان فيحمد ويخشى عليه فيقول لمده الزمن فيبيح اول ما يبيح ماذا قال اين من قتلني اين هو السجنون اين قتلني ماذا قال قال هذا قال له اضر الناس هنا بقى جمله في بال الجواب عند الموت خلاص مفيش مجال للفرق مفيش مجال وجاء استقرار الموت الايه؟ الحق بالجواب هيقطع ذلك ما كنت منه تحيد. أظلم الناس قال ما شغلنا بك يا أمير المؤمنين فقال لما عرف صلي وانتظرهم حتى صاروا ثم حملوه الى بيته فاغشي عليه فلما خاف جاءه المشعور فقال ابشر يا امير المؤمنين بقدر في الاسلام او قدر في الاسلام ابشر يا امير المؤمنين بخلل في الإسلام وبهجرة وبصحبة لرسول الله، ثم رضا من الله ورسوله، ثم حكمت فعدلت، ثم رزقت الشهادة، أبشر يا أمير المؤمنين. فينظر إليه عمر ويقول: ليتني بكل ما قلت أخرج كفافا لا لي ولا علي. عند لم يعلم، عند لم يفهم، قضية أكبر كثير من رامز ومش رامز والكفاءات التي يطرح الناس فيها عقوله، قضية أكبر بكثير من هذا. ثم أنظر إلى عبد الله بن عمر فيقول: يا بني ضع قدي على الارض، وهذا من تحتي وزاد من وضعه على الارض. انت على الارض هو عمر على الارض. عمر امير المؤمنين كان ثوبه مرقع وزوجته كانت تشتهي الحلوى من قله ما تدخل البيت، واراد ان يخطب امراه كانت قصه عجيبه ان يخطب امراه وهو امير المؤمنين، تخلف فرفضته. لماذا؟ قال: إنه رجل فقير شغلته آخرته عن دنياه، وإني أحب أريد فتى من قريش يصب علي الخير فقط، والله هذا الرب هو أعظم تكريم يا عمر بن الخطاب. تخيل رجل فقير الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، لماذا يقول هذا؟ ما الذي يريد أن يوصله؟ أن يحس الإنسان دائما أنه في مرمى الرجاء ومرمى الخطر، لا تحمل لا تحمل، هي الرسالة، لا تحمل لا تحمل، وعش ما بين الخوف والرجاء. فأقل درجة في الجنة فوق الخوف، لذلك تعال نرى المقابلة. أهون أهل النار عذابا وأدنى أهل الجنة منزلا، أقل واحد عذاب في النار، من هو؟ أقل واحد عذاب، أقل عذاب. في المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه ويظن ألا أحد في النار يعذب منه، يعني هو يظن أنه أشد النار عذابا. تخيل المرء اخمص القدم اللي هو ضرب القدم بطن رجله من تحت، تخيل رجل يقف على ضمره ممتلئه عارف الفحم، لو بدأها مستحيلة كنا قلنا نعمل تجربة، لكن مستحيل فحيتين والعين وحطوهم تحت رجلك تقف عليهم قد ايه؟ تقدر تقف من تحت تقف قد ايه؟ قد ايه يعني حاجة؟ لا ولا دي دي دي دي دي دي دي دي لا لا لا ولا يستطيع كما لا من واحد ان الجبرتين دول من جهنم مش بتاعتين، جبر جهنم قال ربنا يدوني نار جهنم، قال ربنا سبعين بحر نار جهنم سبعين بحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضرتين يقف على الجنة هو عذابه كده يقف ألف سنة ألفين سنة ثلاثة سنة خمس سنة عشرين ألف سنة كده تغني من هو لا أهون أهل النار عذابا، من يتحمل؟ وشيها إن الأمر قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ونحن أهل السنة والجماعة نؤمن أن من قال لا إله إلا الله معتقدا بها ولم يكفر نبعث يوما من ذهبه ودخل الجنة على طول مفتيه في النار المبت، لكن من يضمن لك بعد طول معصية ألا يغفر الله بك فتطيش منك لا إله إلا الله في آخر عمرك، فيكون كما قال ابن الجوزي فطاشت ما ركبه في الجو عند المنزل فلا يوما غيره أنا علمت أن أناسا صاروا مع النبي ثم كفروا، مش كان في ناس كانوا مع النبي ثم كفروا، أنا تابعت بمن الحمل كفروا فتابوا فيه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية تفوق الأمن صح. أهل الله من الأعداء رجل يوضع في قصر في قدميه جفرتان تغلي منهما دماغه، في المقابل ده هو أهل النار العذاب. اختيار من القضية كما قلنا في أول الخطبة، خطوات أن تخطوها إلى أين تريد تسوق خطواتك. فهو الإنسان يكذب يغش يدلس ياكل اقوال الناس الباطل يعادي اهل الحق يحارب بيوت الله يحارب المساجد يسب ولا يلعن ولا يشتم يهين الصالحين. طب ما هو ده مش محتاج، ما هو ده اختار طريقه ولا ما لم يختار طريقه؟ اختار طريقه. في المقابل في حديث الذي رواه ابن مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد في الجنة. شوف، فقال الله يا موسى هذا رجل يدخل الجنة بعدما دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا أخذ فيه أسواح. فيقول الله عبدي تمنى عليه، فيسقط العبد من هول المفاجأة وهو كان قف أمامين يخرج من النار، هو خرج من الأرض ودخل الجنة. فيقول يا عبد أطرت أن يكون لك في الجنة مثل ملك من ملوك الدنيا؟ تخيل بقى مين أعظم ملوك الدنيا مثلا؟ في القديم لا مفيش دلوقتي ملوك دنيا، لا بالنسبة للزمان قالوا أخت مصر، قالوا إن الروس، قالوا أمثال هذا الملوك. قال ما لك نصف الدنيا كالشاهد. أن الله قال له أتريد أن يكون لك في الجنة مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فقال رضيت يا ربي. مش هتتصور، خد بالك ان احنا بنتكلم عن من؟ ادنى اهل الجنه منزل. قال لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. وقال العبد في الخاطبه رضيت يا ربي، اكيد فيها اول خمس اضعاف يعني خمس اجزاء. لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول الله له لك هذا هم ايه؟ خمس امثال وعشرة امثال، خمسين ضعف ملك من ملوك الدنيا. ده ادنى اهل الجنة منزلة. في عاقل يترك الجنة؟ عاقل يترك هذه ثم بعد ذلك ترقى في المسألة فضلا عن نظر الجنة؟ في عاقل يترك الجنة لأهل الدنيا؟ قل لي كم سعدت فيها وكم شقيت هذه الدنيا؟ لو كانت الدنيا بحي كفالة الصالحين والأنبياء والله ما كانت طارت. لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله رضيت يا رب لك هذا وعشرة أمثاله فقط. لا ولك ما اشتهت نفس ورأت عين ولد. كل هذا رضيت رب. فقال موسى فمن أعلاه منزلا. ربنا عليك تبص بقى فمن أعلاه منزلا. فقال الله أولئك الذين أردت كرامتهم ختمت عليها بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن وما خطر على قلب بشر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اختيارك اختر الطريق وتبني واشعر رمضان انطلاق الطريق والله المستعان. اللهم انصر عيوننا، اللهم انصر عيوننا، تولى امرنا، احسن خوفنا، اختم بالتقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم من بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إن أردت لعبادك فتنة فاقصدنا إليك غير خير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا خزايا ولا محرومين. ادخلنا من حول نبينا شربة لا نرفع بعدها ابدا. ادخلنا من حول نبينا شربة لا نرفع بعدها ابدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر الى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر الى وجهك الكريم. امين امين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم.